الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي أيها الحضور الكرام في هذه الدورة، دورة بوغني الثانية، وهي بعنوان الشباب ودوره في ترقية وإصلاح المجتمع. فأهلا وسهلا بكم، ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذه الدورة، بدءا برئيس البلدية ورئيس الدائرة وكل السلطات المحلية، والشكر موصول لكم أيها الحضور الكرام ولكل من أسهم عن قريب أو بعيد. ونستهل هذه الدورة بمحاضرة عنوانها مكانة الشباب في الإسلام، يلقيها علينا فضيلة شيخنا عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى ورعاه. فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إمارات مسلاي في صدرة بلاد مكة سمثة عن الحياة بصفة عامة، صدرة سك سخلال أكني بنظم يعني غادي بدر غرس وذي ولي أم خالت سي سلحون دو نعم خالي دويدس نساسي ما يسمى خالي دويدس أكني وثا قسم ردي فاق صعبوت كمس لما ذاش ما رايك شمر صعبوت نلقاها أمزون ريمس أريد سوى مطل إيه غاينا ريلين قلوق ساكين كسوي عساكين قسانا كيدي سقسانا كيها كويس وكيد سودث نبنازم الحياة. وربي سبحانه وتعالى يسبقنا ديوم دانكي بلي نوثيدي خليقارا نوثيدي فكرة دونيس كان كامل المعنى كل شيء سلمعنى. وربي سبحانه وتعالى أين لا يخذ بس الحكمة وعالم بما العليم أكل السنة ربي قتصل ياس والله عليم حكيم كذلك لطيف خبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إيهين ربي سبحانه وتعالى يسجند باللي يخلق دم دناكي دي سازواري خلقي سيدكني وسا أسد سوالي في نظم أكن ميلا غس أكن ميلا ميلا ذي السلعيب هذي كم خارسي أري قوم نغري ذاوي لا لكني نغم خاري يسقوم لعبني نغمك نغم خاري حارب نغم خاري حرز نغم خاري حد نغم خاري أري فد ريمانيس أكني أولي هالكلام أري تعيب أري تغارة أري تغارة أين رثي ضر. ولذلك تسوالهم ويقل بسس يتلو سيني دي مزقن دي السيفيس أكنا ردي بين الشبح أكنا ردي بين يعني السزينة دي الشبحة دي الملاحة. المهم ربي سبحانه وتعالى أكن دينا ربي لقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم أكنا خطيئ وكن دي يسجل آية وتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين أكنا خطيئ أعطس الليات ماشي ذيوث ماشي ثلاث يسبق ند ربي سبحانه وتعالى بلين يخلق أمدنا كيكني وثا ويرنا أكني قمو أكني قرنو أكني قتسيم غور كثو ذرتيس يتسيم غورك كل الحواسينس رنون تسيم غورم ديدس هذه اللي هو يسلر مليح إما راي تسيم غور كلا غير كلا أسقو سروايض الوخ سروايض هذه وغالي يسل مليح قوس ماري ليزا بشطوح ألا ما يتسيم غور أكن ويذسكو ذكن ويذ كل شيء أكن الدينار ربي سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون كان خاطئ يخلقها وند يخلقها وند كنقارن سيم الزوغينا كينين سوين سالت سلم سالت سمعصم سالت سسين من الاسمون تغاوسيوين سوي ألن سوين راس زرم الصورة الصفة تغاوسيوين هو يرنان يفكي وندلغن سالت ميزم قرين رين فعن ذوين ري ضرن ذوين قلاقن ذوين لقارد أم كارس خزن يعني إلى قد شكر مربي ثوان فطاس وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المهم ربي كتشكرت يعني الشكر أنا كنقالو كني غنثمث الشكر ربي سبحانه وتعالى هذه لي سول سيلس بعين وكيد الشكر ديس ناخذ وكيد الشكر يكمل يعني ثمث إقلع. ولذلك ربي سبحانه وتعالى كني دنيغ يسبق ند بلي يخلقي كيد يعني غيون يسوي نغ الغاية نغ الحكمة غالية عالية قل قدر ينس غالية قل وزن ينس شريفة قل ثمكانت ينس عظيمة كذلك كذ المعنى ينس طاس وذبقون العالي نغ إنو مكن العالي نسيفك وذي من أين العالي يتسكس ربي الحكم العالي صفات العالي اسمون العالي كل شيء العالي ويرنسون نرني ماشي يون ماشي سين ماشي ثلاثة هذا وكيد دليل على العظمة بونشتني ويرنا يمارس يسمي أشوف حاجة اسم أركي جنة سواليز بيس سيسميز أرى تحصوظ القدريس اسمي سيلها ويد وصمي سيش يلها ويد القدري سكن داغن يرنا ويزقع. المهم باختصار الإيهي مبنز ما كيسكند الحكمة في تدي خلق ذي تزوارا غاسسكن باللي نوت سواخ القذارة كان كايا مدان بلا المعنى أكنا رثاس لضة دوضة شل أتسوضة أتسقنضة تكرض أتكشمضة أتسفوض ذو شو ذا غنين في قلان بدوني ذاكي والسلام أمزون كيني هنيا إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكون إلا الدهر عياذا بالله الدهريون نغطبائعيون نغويذون وإقن كرن توحيد الربية باللي نسيت دي خلقن ويرنا يخلقي تيدي ويواشو يتيدي خلق والقرارة ورزري غنسيت كيغ أندي تدو والأودي وكذا الجاهلية لا لا ربي سبحانه وتعالى يسهناك نسيت كيغ ويواشو ميكي دي فكا ماشي لك تشدي يدي فكان نغيدي يدي كان نغيدي كرنسي مانيك تشسي مانيك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لا لا أجمع ربك كيدي خلقا ربك كيدي خلقا ويخلق دك ويديك زوار ويخلق دوني سكن مثل لا نسيد الخالق الرازق المدبر نسيد المحيي نسيد المميت نسا أتسين ضنشتكي وكي ويذ المشركين قريش لنسل نتوث نكرنارا ونكرنارا باللي لو كانت سقسين منو كن يدي خلقنا سنين ضربي غدي خلقن من يدي خلقني جنوان ذي القواعد ذوراد وشو ذا كل شيء أضرب بخلقهن العزيز العليم مشي ذكرى هاك أنا خطير قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض إلى غير ذلك. المهم لكن إلى قبل ذم ذي سنة شتى لكن سنة ربي مغولة خطر شو نسال زيك والمغرب شوية هذا والسنة كني زيك يكتسير إيه غس المغولة كان كان نقال قبيل أول ما وتزير يفرى ما وتزيف أدير نغوة دياوي كنا. المهم ذي تزورك لدني ربي سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون صح آيام دان أنت دي شو صلي الزيخنية هل أتى على الإنسان حين من الدعري لم يكن شيئا مذكورا آيام دان أختي أخري كي توصلك العدم ربي كي يخلق وربي وقف ما يخلق إغنوان أكد القواعد سوزال 50,000 سوزن يرى كل شيء ريس أين يزلن أين ريلين أين ريدون كل شيء أكني يميك خلق إمرون القلم ينس أرو ينس تشكتب يكتب ينس يكتب يكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المهم المعنى كل شيء تدو تدبير كل شيء تدونس القضاء القدر كل شيء تدونس سويني كورا سويني كورا سويني كعلم سويني كورا سويني كتب سويني كفرانس المشيئة سويني دي خلق ربي سبحانه وتعالى وهو الإيجاد والخلق العلم والكتابة والمشيئة والخلق سكيني ذو الأركان القضاء والقدر إلى قتسين لذلك المهم يزمثن سلمغاو لك نكا إيه النغد باللي ربي سكنس يوم دانكي باللي نقوت وخلق ذلك كنكا بلا ما تغار ذرويني كي دي خلقن يهرويني كي دي خلقن أرغور صار ثغالر أنعم أقمع وأنكم إلينا لا ترجعون إن ويسو مدان ذلازيق نقن موثني مركانتيين وموثن ذي لمزيين موثن وسعاني ذريمن إن ونس لهلاكي قنقن شحال ويني قنن ورديكير إن ونس داي قنقن زي غني غنموتكي ورنسينا رذي شو السريس صغر ربي يكتب الأجل إما رديس الأجل وررنو ورسكاز سواش يوكل ربي الموثكي يوكل يسيون الملك قرنس ملك الموت إيه زيغني دوني ساكي تدالا على حسب هينيك ديوسان قول لاغي هي لقات غرط واتصل مضط أكنيسي دينا أكنيسي ديودر ربي سبحانه سبحانه وتعالى زي القرآن أكنرا تسعوطة مسني العلي وتسعوطة مغني العلي وتسعوط السيرة العلي وتسعوط ذكن داغن فعيل العلي ألما تفضيت سوذ من العلي تكمضى سوذ من العلي سوليت وتكفيت سوذ من العلي وتصوض ذر تقر العلي وثكر لض اسم العلي المهم هم وأنكم إلينا لا ترجعون تصفون سينا نكن بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المطر زغني إمراد يسموس الطباس والله مرنك لعمرينك الوشول وأكد شيء مرزمير ضارة إهين إلى قدس السنة الأمور كينيك لدينا ربين إذا جاء جلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون وكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يند أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ويند قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وكذ يوث كان تغوص الموت لا تتصن تغوص وين إقلق معناه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا إيه غيث مثل يمدن النام باللي ربي سبحانه وتعالى يسبق ندي مسائم دانك هي أدي قلب وذي سوثر وذي نذير وذي يعني مسنون وذي غارث كتابين العالي أكنا ريسين إي وشو ميثين دي فكار ربي أذي قلب وذي أذي قلب وذي أذي يف أكنا قال وينيك سوثر نتساف وينيك سقسايين يلمذ الدوذ طالفات صغرز دوذو كسان غتكسر إيه لذلك سوثر ثموس لصغوري مولانيس ولذلك ربي يسبقنا دي ودانك أيحسب الإنسان أن يترك سدى ويسبقنا زقلين يظنين وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم برزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إذن خلقك ربي ونشتكي إيه وشو لعبادته ولعبادته كلمة جامعة اسم جامع ذيول يسم ذيول ووين يجمع نطاسين معاني العالي ها وين رثها ضرر إمريلي ذينك سحب يا ربي ذينك فقر ذا ربي ذيني الدين ربي ذين ريقبل ربي ذينك لن يوظم ربي ذينك لن قفريض ربي آثاني تسكي ويخشم ويلا ويسكى ويمزق العبادة الأفعال كذلك أين نتخدم كل خير الصدقات ذل البرد الطاعات كل شيء أعمال الخير أينك تحبي ذوينك برضى في قرضى هذا يرضو في اللاكسيس ها وكذي قبليت ويشرع كذا كله كذلك. إذن ما هي العبادة؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله، كل شيء يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال أي الأفعال الظاهرة والباطنة. إذن لذلك خلقك إيه صدر تكينك سعدين كتشين ذمدان يفككي ضربك أنا رتخل مض الخير أكنا رت برود مش أكنا رت صدر مض أكنا رت قرز الضغط ونعض الشغال مش أكنا رت خسر عطاس بويذي ما أجي بغذي يخذوا كلا أذي صدرام أذي تروزو أذي الصرغاي نغذي خاطي مش أكا وكيد الفساد والصلاح حاجة أخرى وربي أريد سحبارة الفساد وربي أريد سعوانا لا إكاديك السفساد وربي أريد السفغارا أرتقر العالم وديت سكرة أين العالم وديك السفساد يتسبد المصلحين الصالحين. لذلك هي إسنا يمدن أنكرت سعديت ودرتكي خاطر شكي حسب ربي خاطر شكي سقسي ربي في اللاس أسمس القيامة معناه أتوصل أتوصل أتوحصب غفتو ذرتيك أم كي تسعدات يا حبيبي هذا سلود أود وكذا العمر وضخل ما تسيني يبغي أكني يبغي لا يا أخي ذكي أمانة ومسؤولية حياتينك أمانة ومسؤولية. الدليل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعمل أعطاس الأدلة أعطاس بالقرآن كان ماشي ديوث ماشي سنث ماشي ثلاثة ماشي أربعة وينيل شي غتبقى أتفقد يتوكتب يتوجمع يراث يعني يتوكتب لك مزينا مقر دروسنا غطا سكا المهم أين يدخل مسلمانك أتفقد كتبتي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المهم باختصار يا متن أذي سنو مدان بلي هكا أذي سو حسب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وفي رواية عن خمس يسأل ذا شد معناس يسأل وكي قلقات السينم وين ريت وسقسي اي مراكس قسي اكي سقسي غيون كلا لو كان يتصار درس العيد العيب اكي قري داوي ناس السقساك دريد وكي ميلا ذا قصر باي قراون وتسيمس يوني سلام ناكتشيت يوغارن ناكتشيت مقرن في اللاس يعني لكل سؤال جواب لكن اكتشي السؤال يوم القيامة شيء اخر سؤال الحساب سؤال الجزاء سؤال الثواب والعقاب عتوالي ذا شو تخدمض ذا شو قوكلال وينك خدمنا نشتا أنوى غندا أنوى بري ذا رياغ أنوى أمكان قراء ريعنو أني سسمان قرايلي ميلا غر جنس نغر أرسمس رير بكل صراحة يعني معنى هذه أبريد نجد ذا شو كصوات نرغورس ذا شو تسيغب سويني قر نرغورس ذا شو ذي مولاني سيارتي صدغن كذلك الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة أن عميه ذي مولانيس أم زنوديس يكلال أصحاب نوثنين إيكو كلانشتاك لهذا السؤال يثمتن إلى خطر شطاس بذن سرار الدانيس ولذلك العلماء فتاكي ثغولنا ربي سبحانه وتعالى أكنا دمثين بالبليغ أكن من لا يعني بنظم قسم ريليغ أكان ذي بكثير قسمني غريوغان قسمي دي فقط عبطك مس أصحفظ المولانيس ربي أصحفظ الطعر ربي العبادة ربي خاطرش إلاق الثودر ثنين أتلي ثبلافون اشتاكي وذي سين داشو وليث يون وسكنون دينا كان كمشي يون وسيلي يون قرود ذار في ابن النبي صلى الله عليه وسلم ذميس الأم سلامة قرناس عمر ابن أبي سلامة يميك زوجيلس بوثيديدس أكاد مثل أمي سلامة يميك موث أبو سلامة يزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمي سلامة. المهم باختصار إلا قشيش لذا قرود لا قشيش أكني إولا إلا نكورش إمرتي دي سغين فافس قرب بيسنا غزاتز حتى بدا قشيش هذي يعني أكن هذي سزز دفير عقاين إباون نغ ذا شرايا أتي تاكي أكي ذا قشيش إيه غنفي أكنا رشي صحبه بيادو تشيب أشي صحبه صطاع وتشي مراني تشي سن ربي وتشي مراني تشي ندي حل ربي مسترى الحرام سيسمي سرنش لي زورا بسم الله أين رنش ذينك حل ربي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل الرسل بكم ورث وينا يمرس ربك لكمر العام مذارا يا أيها الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون دائما العبادة الرز ذواكي الصح المهم باختصار وكذا شو السنان بيغ الناس يا غلام غلام ذا شو ذا غلام ذا شب سطوح ناخذ ذا قلوب أقشيش عبد أمدوس ذا يقشيش ما إلا مشي ذميك ما إلا ذميك السنيض أفلاني أم محمد نغا عبد الله نغا ما إلا سنيض سيقشيش المعنى سقلي كيد تبغي ذات سوسطنا تبغي ذات سعيد الثلاث أمدون ذا نكاري سنكارات يخزم المنكر كأنه على وجه الاستنكار والإنكار ملا علينا إنس يا غلام سم الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك وكيد تربية صربيان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم دين قسم ريليزا بشطوح ألما يموت لما تكفثو ذرتيس غفطاع من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ألو يتقرس إلى قتلي في الطاعة أتلي في العبادة أتلي في التوحيد المهم باختصار هي مثل إن أدني نيغا كنرى ونتشجر الموضوع أني نيغا بنظم مكيني هي أثاني يلمذ أثاني يحفظ أتلي حسب ثو ذرتيس الناد أكيد يسجل الآية الكريمة منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم ترة أخرى على الآية الكريمة أيضا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وكي سكير لا يكن يون وسغ رسيون مسنو قرنس الفضيل ابن عيار الفضيل ابن عيار ثو سدر قريويثنا دلاني مسنو لكن دغن فيديو درينشتا يعني أكبر إيه الفضيل بن عيار إيه قران ليا أكيني إن لله وإن قالوا إن لله وإن إليه راجعون يبغى تسخس يا رمز السنة أوي ناس زريد شد المعنى وإن إليه راجعون نغذى شد فهمض قوله تعالى وإن إليه راجعون أي تيني تكين أيا غاريت بباب الاسترجاع إما ريلي مذكرانا إضرائي السنة أيني يسقسن أيني سيجرحن نغيني سيسلن أيني سيجعرن نغيني سيضرن أمزون مذكرة كين سيقرب نغا حبيبي نغا كين أمزون أذي استمانيس ويسلي نفسه أمزون أذي ذاوي إيمانيس وأكني ورتسخطارا أكنو ورتسخريزارا أكنو رنكرارا أكنو رجهلارا أكنو رقارارا أربي أي غارة اشتكي أربي ذا شو خدمة أكن قارب بعض الناس أربي ذا شو مدو اشتكي أمزون يتسخط ولا يرضى بقدر الله وقضائه والمؤمن لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن يعلم بأن الذي أخطأه لم يكن ليصيبه وبأن الذي أصابه لم يكن ليخطئه رفعت الأقلام وجفت المهم باختصار إيهما رئيس يعلم أن كل رجع إلى الله موقوف بين يديه وأن كل موقوف سلت دمليح أسيدي نسق بيدي إسينس علمس بالليل يلي وين أذوغ الأرض صحك من لغنوغ الأرض ولاش من راي روح كان غكي ويذوينيك إيتشيك تشالحوثق البحر ويذوينيك رغان ويذويني أندي المواكد يخلق ربي أرسقر قلقل خارس أكنيت وخلق ديسيك التمزوال أكان خاطئ قال من يحيي العظام وهي رميم سوالا مكسور سياسي المهم باختصار أكي سقسي ربيك خاطش يون واس رد نشتكي يون يخدم مطاس السيئات كل وقت ني قعدان يدري سيد الرسول صلى الله عليه وسلم يسخسر يسواغ اي المهم ماشي ذكرى اسمي سيد حضريس الموز يجمع الترويس ينسى سلوها اي الرو بما رمصة وحرر سيس الطلب صرغت الجثينو الجثي غسانينو اسقن ذقر بتقلب حر اسقن قلب راس مراديني افو نغلب حري اكن اي غار نغولاش بوكا اي تسكر ربي اي يسحسب ربي اي سقسي ربي ماشي ذكرى سرس قبلة ماشي زينا راس دينير ما نسوغ كلش ايه يخذ من اكنس الدينا بابس خذ من سوينيتي وصفا بس كرور يعرف ربي غيثمت على كل شيء قدير لدى غاسين يكون فيكون ايه غكني تلا ومن بعد يمسيدس حياكن كل شيء ينس عبدي ما حملك على ذلك استوزر كان يكون جدر تقسيطك استوزر باختصار وإيجاز المهم ينس خوفك يا رب وقذك يا رب وقذك زري غيني خدمة ماشي زين أي تسحبين ماشي زين فرص أرضوه ونتي خدمة ماشي زين راس قبلت ماشي زين كيك وكلال نغسيق وكلال بنظم الحسنات ماشي زين راس سريكش بنظم أرجلس ماشي هكا يستعرف سيمانيس ذا شو كي بوينا الوان شتنيا ذا شو كي صوضنا الوان شتنيا إنس خوفك يا رب إنس اذهب فقد غفرت لك أقل السور بغاك أي نسخ الله المهم باختصار المهم يعلم الإنسان بأنه مسؤول المسؤول وهم مسؤولون لا خطيئة المسؤول والمسؤول لا بد له من جواب هل جواب يسمثل ثيريريس لا ريبونس لا خطيئة وليست العبرة بمجرد الجواب إنما العبرة بمنتهى الصواب ماشي كان الجواب الصواب بالجواب وكان الصح إما رد الرز مرد سكتبو ونخطي أكن سكتب القوم النوحات سكتب في النبي سيدنا نوح باللي غثان أغدي بالله أغدي بالرسالة ماشي ذكرى وذو على الوذو ونسكتب الدان يسنى مثل القيامة وربي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى إيه كتير إما راك سقسي إلا قل جواب معناه الجواب سيكثورة غير ثكيت سيكثورة غير وسنية ولذلك تسأل عن حياتك بصفة عامة أكي سقسي ربي فنذر فيك وشو تسعد درس أثواغيث بوين يتسعدان بالقمار ذي الشراب ذي المعاصي ذي السيئات ذيال الشيء فلا يبقى ربي ذيال الشيء أريد تحب يا ربي ذيال شي أريد الشر يا ربي أثواغي فيك السنية الفرحي أو أني تسعدان قطعة أو أني تسعدان قالعبادة أو أني تسعدان قيال أذم الطعة ذي الخير الصدقات المعاونة كل أنواع البر وكل خصال الطاعة وفروع العبادة ووجوه العبادة وبنذم نذي يفرح إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحم إلى آخر حتى صليت المهم باختصار تسأل عن حياتك بصفة عامة هذا الصح إمدوكالنا نغاث مثلنا نغويكي نكونوا أكل مثل مسومتنا إمي بغانا ذهضر غفي المصي الشباب ذا شو تسمى كنت سبكا ربي إيه المصي الإسلام ذا شو تسمى كنت كسعة ذا شو كخلال إلا قال يسير الإسلامية الشيف كيس تسمى كنت يس الإسلامية التغاو سيف كيس الزاليس الإسلام وريرني إخلا أين لقرغ وزدكيس أين قلقل كل شيء سلمع ناس كل شيء سوى زاليس كل شيء سوى صفيس كل شيء سوى الحديس كل شيء سوى القديس كل شيء سيمانيس وكي صغر ربي ما شيء صغر بنظم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولكن وكي صغر ربي سبحانه وتعالى إيه أني نين بلي نوي ظلم زين أكين ذو الصح أحريش نقارنا مشوار كثوذرت نبنازم خطش ثوذرت نبنازم ذي حريشن مراحل مراحل وأطوار يتعدي في لسن هذه لين قطع بوت كماس الطوفانة كقطع بوت كماس إما ردي لا الذي يغالظ الطوفانة كقرب كماس هذه يغالظ أكشي الشمس طوح هذه يغالظ أكا هذه يغالظ المصير هذه يغالظ درقاز هذه يغالظ أمغار وهكذا دوليك وتلك الأيام نداولها بين الناس. المهم باختصار إيه ذا شو كان أيني وخلال أنك نرسيف سامحتي أسيف كزال العلينا غسل رمقران أحسوس باللي يسعى الشان رمقران يسعى الله رمقران قلبت ومشي سل عواطف سلي سنتيمون سل عواطف نفس العصبية ذي الحماس سل عقل العلي اسمه سنين العلي اسمه غليل العلي أساف الظاين العلي أكن العلي إلى قنيسين بلي كثودرة نبنادن فترة الشباب يعني هكن قارن الوقت كي رئيس عدي بنظم ونتساذي المصير قسم رايلي يسعى مثلا الأرجح والأظهر والأشهر الذي عليه العلماء مثلا قسم رئيس سيوض أن رئيس مثلا 14 سنة ذا سوين ألم يصوض حتى إذا بلغ أربع أشده وبلغ 40 سنة على ما يصوت 40 سنة إما نتولي 15 سنة مثلا على ما 40 سنة أزال 25 سنة والعمار أما في سراسل بين 60 و70 وقل من جاوز ذلك وقل من يتجاوز ذلك. المهم إما نتولي الشبيب غاكيني يعني سمصين بنظم سمزي نسا ذكسكيث للقوة ذكسكيث للحركة ذكسكيث للنشاط ذكسكيث يعني أكويني سري الحيوية يعني ثوذرتني العالي أسليك الوقتني ولذلك إمري مغربة بس أسيني ميساوي الكراثير هذي بغض يخدم كرافة بس أسيني ذكرا يروح نايغر خاطر شبه بس يغال وزمرارة يغال مسكين يهلك ناغي يغال يخرف ناغي يغال مسكين الصاي ناغي يغال خلاص تسكي. إذن فترة الشباب هي فترة القوة وفترة الحيوية وفترة الفتوة والنشاط والديناميكية وشو أطس ولذلك ثوذر تسكي تسعى العلاقة سويني قعدان وتسعى العلاقة ذويني دي تسدون معناه تتأثر بمن مضى وتؤثر بإذن الله فيما هو آت وفيما هو يأتي كذلك مؤثرة ومتأثرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجيسانه. المهم باختصار إمرا ولي الشبيب نصح ويقول القرآن ربي يتسدرد مزون الأنبياء لن يتشقي عيتدك القرن يعني كنقارن في تلك الفترة عموما أكيد يسجل كأثر ابن عباس مثلا ولي سيدنا إبراهيم أسمي ينكر غاف القوميس ينكر بلسن العبادة والأصنام ويولهيثن وينوغيثن وينهاثن ماشي ذكرا يسنينا ماشي ذكرا يستخدم إيمين يقرز الأصنام نكوث توحذر منوكخذ من نشتكي لأننا سمعنا فتى ذي المزيح الفتى ذي المزيح سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وكيق الفترة ينس أكيد يضرب أهل الكهف وأصحاب الكهف أصحاب الكهف وإذا تولم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أعطاس من الآيات ولذلك الشبك ينغير إما ردكر قوين العالي أثن ميلد ببكي قلاك يوصي سوين العالية ميلد زيد كي قلا أكن ذا سوين العالية ميلد تذر جاري أكي يامر سوين العالية ميلد سيد ذا سلوينك من سغيل ذا مقرانينك ميلد سيد ذا مغار تدث ميلد سيد سلحايل هذا سوين العالية ولهذا ذا العالي بنادم خاطرش شباب سبب التراء هم رجال الغد دير قزن بويني دي تدون سقسن ظلامر ذر وقت دي تدون ذنو اثنين غرا يغالن ذي سنوين ذنو اثنين غرا يغالن ذي مضبرن ذنو اثنين غرا يتفني موك اي مكان بذيك مقرن اذو غالو يذنو اثنين مقريت لان ذي المزيين لان مشطوحيت لا نكن ولكن ذنو غان ذي مقرن لان المستقبل كيك تدون ناخذو ذرتك تدون الوقت الوقت سيكي لمش بسطوح نعم مصير يوغى المقر وينيك لنظام زيان يوغى المقر وهكذا تسمى تنمدن الرنون يفكاتي تلك القوة يخلقي تلك الضعف القوة من بعد الضعف اللي يسكر القوة من بعد القوة اللي يرنى يسن يبكى يسن وجعل من بعد ضعف القوة من بعد قوة وضعفا وشيبة ناخذ يعني أتوغار الضصح يعني تودرتينك أتم بالدال أكيد يبكى ربي أتليض ولذلك تولي بعض بعض الناس سليت تارمي استخداما أكيدين بغارك أمزلوا غلا مرطوفة يلاد يتوحق إضعاف يغال يقوى خاتير أنه كان القوة السمع القوة يتمغو إلا عشر أو خمس سنين يميقوا غال عشر سنين الله يبارك كل شيء النشاط كل شيء القوة كل شيء يرنو 15 20 25 30 35 ومن بعد هذيك شمال 40 ومن بعد هذي تصبو هذي يغالك القوة غير الضعف ألا ما كلي السنة وينا ينسو رتور داش ما كاش رتور داش ولا شرتور داش لا جي تسدو غير تزاث ولي تسوغ لا رستفير إنما سواضي زعما مزون العقلية القوة كل شيء يعني أش يغال أكي قار هذي يغالك أمر طفع وزميرارا وينيك وزميرارا وينيك الصعيد وزميرارا وينيك وعرن وزميرارا وكذا معنى انظروا من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى ضعف وذي غلى الرب سبحانه وتعالى ولذلك الفترة مكين الشبيبة الفترة تسعى القيمة ويذ أكل الأمم يعني أغريف نك يكذوذ نك في مورا تسكن القيمة هي المزيد في لقل كذا غنف القيمة كثوذرين انسخدامي ونسخدام انا غير مزيان كوين نديريا ونسخ ونتسرى غير مزيان كاني وين استغفر الله العظيم ورنفع خاطر يا سمسي خاطر شمي لي الضر الضر ديمانيك وين راه يضر لا راويس ديماني سيقضور وين راه يضر الى مزيانين ديماني سيقضور مي لا تصوان تصوان اضطر يعني انا تصوان ضر تسمور ذكي الضر خاطر تسمور تبنا في مولانيس اي مولانيس من هوثن كنقارن المزيين امقرانن الراج تقشيشين ارقازن تلاوين امغارن زمغارين ساكين يتسوى شولت ساكين يتسمتيز المجتمع ساكين لاسوسيتي المجتمع المهم باختصار اكيه ولذلك اكتشري مرات والد الشاب الشاب حلقة همزة وصل بين الصغار والكبار نعم يا ثمثل إنسان أكن داغن إذ يتسكن سوينيك سعان بالقوة بكل شيء ولذلك يزمر القوة غاكيني غات نستخدم قوين العالي ناق قوين ديريا نزمر نشاطك غات نستخدم قوين العالي قوين ديريا سدرا من مدني المزيين وبنوني المزيين أنواني ذي المزيين يقل هاد ويذيك بنون وما ويذيك سدرا من ديري المساكين لاني المزيين استغلين تيمورا ناس خدام انت المدينه كنا راس غلي سنتيمورا لان ويذيك بنوني سي سنتيمورا ويذيك بنون سيمورا غير كويذي تستغلايل اي غير خاط استخدامك سوا شو الحماس ذو العصبيه ذو شو زراره بوشو غني غير نتغنيل لا في مشو غير نتساكن لا غرهضور غير نتسدرن نو ناس وان يقولوا تسمع لقولهم وان من البيان لسحر لا يا اخي تردنا ضرب كره الوصيات انا نفكي المزيين لكني رسيلين الحالة لسنك نواسع المهم فغادينا كان إيه الشباب كي غاري سعدين الفترة ينس يعني لحالة يعني كنقانثو ذرثينس نغام شوارا كي غا أغسفان نغا حريشا كي غام قران كثو ذرثيس أسي سعدين قطع ربي ربي في كيسي من الجزاء العالي أي غار خاطر شو في غرارة غيني قصر ورثي ضرارة ويني بيكسل ورزميرنا راه غنخسر الطبع ينس السيره ينس النيه ينس التصرف ينس ويزيد ديزي يقيم رضا وين غسما الا ننساوي ناس القمار كي السيد ازري من قران ينس ولكن ربي يحرمي الربا كي ذك الفيزه غك نغن ينس ولكن ربي يحرمي وينك حرم ربي يتضروا غسمي لا تحس مس نغت ومس نغت نمس باللي غسان تقس نفع. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. شحال ديون كنقارن أذون تغر نغسخذ من أدي بكثير ربي خاطرش ربي يا ليني ديبكا سل علم ولا شويني كعلمنا من ربي سل حكمة نسيز الحكيم سل عدل نسيز كل شيء. ولذلك كنسينا ربي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون ولمية. ولذلك شبك كان الجهد ذنيا ذو شو ذا غني الويل إيرنا مسكين أكني إكمري وانشتا أمين إكش من نار طراد نار ثاقرة ولا نار الحرب المعركة يحرب أعذى ومن بعدك يتحرب زاير فرنسا ومن بعد يفقد ستل الليلس يفقد يسوفغ أعذى ومشوم أكن يسوفغ اللي شو ذنها ذي عفو ربي بلسل يكسوفغ فرنسا سمشوم إيهيم إيه مثلا وبعد كتشي سانت الجزاء إنك إلاق لكن ربي ماشي تناز ملك دي بكل الجزاء كتشي كتشي دي بك ربي سبحانه وتعالى ذوين الربي إيه حواجد ذوين ربي لك ينفعن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المهم باختصار الجزاء من جنس العمل وينك خذ من أين العالي غادي فين العالي وينك كان الجهد الدهنيس كل شيء إلى قص الجزاء أم قرار بكل صراحة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المعناس أطاس تبض الجزاء إنك أطاس شوي تبض شوي ربك هو العدل العادل سبحانه وتعالى. ولذلك غيه آيات مثل دش كيف كان ولكن بعض الأحاديث يون الحديث قد إن خاطر شكي سقسي ربي أكي سال أكي يعني أكي حسبك نقارن المصطلح الشرعي أكي حسب ربي فنشتكي باللي ويسأل عن شبابه فيما أبلاه يسأل عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبلاه. كوش تصعد ذا القواي قطاع ذا الخير ذا المعروف كل شيء كوش تصعد ذا النشط ذا الحركات والمسا ما شاء الله كوش تصعد ذا يا ذوايا كل شيء الخير كل شيء قطاع كل شيء العبادة كل شيء الصلاح كل شيء قوينيق نفع المدن الخيرات كل شيء ما شاء الله في المعروف والطاعات والبر والخير والعبادة ونحو ذلك. إيه شيء غسل الجزائر أسلمة القيامة أذيلين الوقت كنقارن قراتي لي يطيج هذي الغار هذي لي قرب الدار أريم دانن يعني غالا ما أتسلك فالتي ذي صغر سن صدق سن أتسلك فالتي ذي نوك نقل أثورة كان طرون دو كانك 32 درجة أتسوالي ذادة أتسون كليماتيزور أسترنون دو قرين نستا ماشي ذكرة يواسن يماس القيام غامك إيهي يلد يون الصنف وسيدي هكي يليون حسب لي حالينس اللي يحسب الفعالينس يعني على حسب الجزائينس على حسب عينيك وكلال وين ما داوض تيزي ارتكشرار يناظر ثغمة ويظهر ثيم يطحشت وين ويظهر يذمرن ويظهر ارو مقرض ويذكى. المهم الذي خلال الصناف يهقي يصنع ربي ثيلي ثيلي ورسي كلال ألا وينيك لنا من ثنيا سبعة الصناف سبعة يظلهم الله حديث أبي هريرة كما هو عند البخاري ومسلم. المهم يا سبعة غيكيني الصناف يلاد يون الصنف ذا شوثن وشاب إمام عادل يبدأ الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله سوالا ماذا شتوك للض وهذا غيظ من طير يعني بغادي وكذ كلكنا كان غرق نادر ولكن جزاءك عظيم والمآلك كريم عند ربك سبحانه وتعالى. حذر سنوض ذكرك نكا ليس قليلا وليس أمرا هينا هكذا خطي ليس شيئا قليلا وليس أمرا هينا كذلك. ولهذا الشباب كينيا وفند ونيت يا ربان العناية الإسلامي السن يفكيز تكوين سن وليس القرآن ماشي ذكرة على ساقوديس أي نيس بغيض أغريس كنكني وثا وغر تفسيرينس أكني وثا واتسوالي يظلم مع ناس ذو نمكينس أكني وثا إميرني أتصنظ أتسنظ أتسنظ واتسلمظظ واتسفظ لا ينيت فهمت على مراده سبحانه وتعالى أكني تسيدينا سوين سيقفغا ربي سبحانه وتعالى سوين ديننا هكا وكيد تفسير القرآن وكذلك شرح الأحاديث نخطي غيث مثل وهي ويكوفان تصرف قانا مكيد سواربان النبي صلى الله عليه وسلم إيلم زيين ورتجارك أنا كاشحدي ولكي قار لا جونيس بيردي نو ماشي ورخسرنا را وذيك خسرا وذيك قعم ذن الخسارة غيمن سن ألا ما يغال انتعنا ذني قي درويش النيروميين الدرويش الروميين يصرخ يسخسر يسقرس أسرواليس أسقرس انتويا ذنو ذنيا الدرويش الروميين يجمع شكو حساكين يولي أكن ويا ذنو ذنيا يا ولدي عن ذات الصالحين تكيذ القدوة القدوة الحسنة ماشي القدوة السيئة أنسع القدوة الحسنة وكشي غاية أي المزيان ناغا المؤمن ناغا ينسلم ناغا بنازم بصفة عامة يفكي يقدر بيوث القدوة لكن قارنوك للإديال المثال والأسوة الإكزامبل لكن وكيد الإكزامبل من هذا الإكزامبل يكتير أكي قارويني استغفر الله أغني ذو غني كل يوم ذوين ولاش من هذه الناس لكي القدوة ينوض الرسول صلى الله عليه وسلم نبغى أن نسلي وسليكين حاشا أكي قار جون بيير جون بول بيرنار قدور فولان يا ولدي علاش خاطر شدو فينا راه ويزارت ربي ويزارت السكنين ام كرا يغمو ام كرا يمغور ام كرا يلي ام كرا ذكر بنادم ماكيني واسمي غير ديري شابا حتى يشيب وعاده وغالبا من شب على شيء شاب عليه عاده وغالبا ولذلك نبغاك نديه في الاسوه الحسنه وربي كيختي في الاسوه الحسنه ذا القدوة الحسنة إن ربي لقد كان لكم في رسول الله أسوة وتقرأ إسوة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا الأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس يكمل يكمل كل شيء كل خلق ينس كل خلق ينس كل شيء إمارات سوالي رزت الصح يمشي منكني في سمين تنغى في تشا في الشركة ولا ونسند ولا غنسن أدكا ثندقس غاسما إلا وثندقس أثنتوالا ميروميين أثنتوالا ميروميين كثن وثن أريضة كثن ولكن يقيم ذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذا القدوة الحسنة وين ردي شبون دقس أذي فرز يثوذر في سكني وثا يسيرين سكني وثا إيمان يسكني وثا ويسعى الإيمان ويسعى القناعة ويسعى العقيدة ويسعى الشخصية ويسعى الطمانينة وكل شيء ما شاء الله غاسم الدنس كر اللومبارغو أمزون لكن قال حصار حصار نغثنا سقذن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لا كنسينا ربي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال بمعنى لا تنقطع تبقى مستمرة تبقى دائمة تبقى متواصلة وتبقى مستقيمة على ما هي عليه ابتداء ودواما وانتهاء كنسينا لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك إذا نبغات إم إلمزينا كن أفند الأسوة الحسنة كن النبي صلى الله عليه وسلم تسند بكل أخلاق ينس صحيح من الأخلاق شحد من يسان يكره الرسول صلى الله عليه وسلم أدوغان وريد صرح يا رسغورس وريد نقل فارا أرو خامس نعود سوغالا رتدرتيس ألما يغال سوذ نايضني سوذ من نايضني هذا يغال بغير الوجه الذي ذا أتى به وبغير القلب الذي أقبل كذلك عليه سبحان من الذي غير ذلك يميق والأخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم ننسغني وكير حقا مثال الشباب ومثال الشيوخ ومثال الرجال ومثال النساء ومثال الناس جميعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المهم باختصار أن بموري جلغي المزين كانك أدنى وكرة كانك الأحاديث نخطير من بين تلك الأحاديث غير الأحاديث كن هي الأحاديث كي ندي الحديث قد يدر أكنين أي مثل إمارث ربين إمقران نسلوين إمغار إفافثن أسمثن إمقران نتأذ ربين أسمثن سني مشطاح خشمة نتوار ربنا الله يبارك سري ربين قمس سري أري يمكن أري للقم كان فافس خش فافس هذه لي غابنا غنداث نسري وغنقم كانيس هذه توليه قمس وذي توجيه قمس وذي حرب غافو قمس وذي حرز قمس وسسكنين عليني قمس وسينهو فين ديري أكي قلع قتيني. المهم باختصار أدنيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم هي ورجال اشتكيني نزق الليل أمشي قلع خدم ذا الغلام النير عمر بن أبي سلامة أكنا خاطئ هنيني وبريض وبريض لأنه أول ما نضبط ونربط ونربي عليه الأبناء حتى نربي في الطهر حذر سيسان وتسوي ثارة ما يلا تحرزم ما يلا تحربم ما يلا تبدم ما يلا تسكام ما يلا تفكام يا ربي سبحانه وتعالى تبدم الحدود ينس وتحرزم الأوامر النواهي نسين في كينها أستخراط أين في سيكيوم رتخذ ماض أي دينك دينا أتسكرات أكنك إخينا غراثيليض إلى غير ذلك. أمزنا كيسينا الحديث ابن عباس كما في سنن الترمذي ويرواد الإمام أحمد لكن في سند أحمد ما قال يعني المهم سنن الترمذي من رواية حانش الصمعاني. المهم يلد حيث يقول الأربعين النووية الأربعين النووية يحفظني المزين دوار الشكويث طوال حيث جامعة تلك الحديث جامعة في أبواب مختلفة ومسائل شتى. المهم الحي سكين صوت الإمام الترمذي في سننه وإن يسياه لا أيك أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بها أيقشيش أيقروض بعد مش إذا سمحتي إمرا يعيب نظم سوقتك وليد سيسزي المخزي هذا لا لكن إن شاء الله ولسي لك إن سيقروض أيقشيش أيقشيش أمزو نصي ضمي يا غلام أيقشيش ما إلا تبغي ذاك نركس المذا خلان تغوسي بنات وتلوين أكدد درع كريم سليل سركين مع ربي بلا الشك خيتي لو كان سينطي وين مثلا ذاك مذابية ما يتسر مذاب لا بعد ما إلي ولك ثغراء ما إلي ولك ثغراء يعني ثغرية ضين العالية وتفهم ضين العالية ما إلي ولك ثغرية ثغوري العالية وتصعيد تمسنين العالية وتصعيد تمغلي العالية مش حاشا تسيم الزغين راك ديبك ويذولك ديبك حتى يعقل وحتى يفقه يعقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إيه يا إميرات ولي غراكني وتا إناس يا غلام أفلو علمك كلمة ينفعك الله بها قشو السنة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن الأمة يعني لو كان الأمة ذاك الملان اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأنهم لو اجتمعوا كذلك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية وعلم أن رواية أحمد مثل كذلك وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك. المهم ألم أنسنا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن النصر مع الصبر إلى آخره. المهم ما البغادين المطلع في صدري وأولي ومقدمتي وأول كلمات يمسنا وعلمك كلمات ينفعك الله بها يا غلام وكتاكي تمزور تسنز ينوسي لذ معاذ ابن جبل كما في الصحيحين كما في الصحيحين البخاري ومسلم إلا ذيذس ويسغمثي ذاك نزد بيرس سفلان يعني كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ذا شو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ دين ديني ناس لبيك وسعديك يا رسول الله لبيك يا رسول الله يا معاذ استرسي برزان أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وين يسور زنغالة ما إلى الزريض ذا شو ذا الحق الربي في مدانين وذا شو ذا ريزرف في زرفان ناغي زرفك نقاب حقه وحقوق الإنسان يطمع لسكنه ويزرفان العالية لك أن تطالب بحقك بالمعروف وبطريقة الحسنة والأسلوب الحسن والكلمة الطيبة والطريقة الشرعية والوسيلة المرضية وما إلى ذلك ما شاء الله والأخلاق والأداب المرعية وكل شيء ما شاء الله. المهم باختصار إن ياس أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ذا شو يخلال قل جزر فن السنة كنستين تبقى ربيع أين الحق ربي غفه مدان ذا الوجب لست يخدم أمو شديد سعاقا أما حقك على الله من باب الفضل فضلا من الله ورحمة ومن باب التكرم تكرم الله عليك نخطئ حق الإنسان على الله من باب فضله وكرمه سبحانه وتعالى أما حق ربك عليك على سبيل الوجوب ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. المهم باختصار هم بعد يسبقناز وشو الناس حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحق ربي غفي مدانا إلى قطع بذن ورشرك يذسكرا الدعاء أثبع المحبس وقرر سيذي فلاني لا ادعوا الله وحده لا شريك له آية مثل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعل. المهم باختصار توحيد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به ولذلك سواء لتكن الأنبياس لن تسناغ القوى من سلكون اشتكي غاس ما يلمس الباب سيدنا إبراهيم الباب ماشي ذكراني قلنا سيدنا إبراهيم ذا القوميس إلا ما حجنت جدلنت أمزون زعما بغى ناس ناقشن بغى ناس جدلن وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني زعامك وزيد ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهو مهتدون وحق الله على العباد وحق العباد على الله ربي أكس نتسك اذكروني أذكر ذا دايما لما تدخل أحفظ الله يحفظك الجزاء من جنس العمل أتخذ مظل الخير أكدبك ربي ذا الجزاء على الخير أتستجب ذي ربي أكي يستجب ربي أتدوذ ربي يا ربي نقلب غير يعني أينك دينا كل شيء أختي إمارات الربط أكي دو قلب غير يعني ربك يجازيك بحسن عملك والجزاء من جنس العمل لذلك غيه بندم المريض رجدا هذه ولي بأن ربه ادخله الجنة إذا عبده ولم يشرك به شيئا. إذا باختصار شديد زرغ الوقت للمغرب اختصار إلى رب لون أو كذلك في حديث يعني من بين الشهوات يكسس الشبهات يكسس الشبهات الضرارات يكسس الضرارات كل شيء ما شاء الله الغرائز النغز كل شيء نزوات نغز كل شيء يربات الشرعك نوثا كذلك الشهوات التي تضل الشباب لنفتن الشهوات أم كارثة أكي قال الشيخ والارض وكذا في ماني اقرين كيون المحيط كيون الميليو يعني الوسط شويه وكذا في ماني وداش امكره خدمه اسين وكذا حصن ايماني احرز ايماني شو وشو كقوله صلى الله عليه وسلم كما من حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن الشباب بين مكانته في القرآن بسمه القرآن ومكانته في السنة ومكانته في آثار وأخبار من سلف هكذا خطيئة سوى شرا سوى صي أن وليغ بأن الشباب لا بد أن يربى على تقوى الله هذه سؤال بفت تقوى ربي سبحيظ ربي سبحانه هكذا يعب ذكري وثاء وذي سين ذا شذ ربي فاعلم أنه لا إله إلا الله مستغفر لذنبك هذه سين ربي سكري وثاء وذي عظم ربي هكذا يغي مرز ديني لمولاني سزوم هذا ربي دينان وقرار خاتمة إما وينك بغنا ذي زمن وقرار خاتمة مي وبلاش نو سيدينا الساكين يا حسين يا سيدي غاسي يمشوا من فلان او ينظمشوا تعالى الذرا عندي كذل عالية ربي نادي ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات مثلا المثال نكنس القبائل نفادي مقرن النار الجذوذ النار إمولا النفس زمون أبقي منك تصم حذر أتسلم ياري من ذلك نعود بالله يكفغانا تسوي نصاق بايليث إذا أتسخص نصاق بايليث الشمس نين أين دينيك تقبايليث تابق تقبايليث من النيف الحرمة القدر السر كل شيء غانا تكسن أتكسر بينا غادي ديالو ربي نوكين بغايس الهداية ذي تزوالا نغمولش لأنه أي غار المهم لذلك نبغان الأمر كير أكنا رئيسين بنظم ما هي التربية والتوجيه الحسن نكنين دريان نغات نسكر طاع ربي هاي كان خاطئ ولذلك الوصية الأولى تقوى الله أنا توحيد الله أسوح ضد ربي إمارات وحظت أصعب ضدكني وثا إمارات وحظت أصدع ضدكني وثا إمارات وحظت أتصدد قبري ذي سكني وثا وبعد أتواضر الخير لك يفك ربي وليس السني قعدان وليس قريب ويسن مد المساكين هيا قريب أتسفغ الشتوان قدن قنواما أثنى ربيك يسلدي مغارا يسلدي للصالحين المؤمنين يفكاد ربي والحمد لله صغور سيتي ديبكا صغور سيتي ديبكا اختطع الصوت وانت غارضا يتسكك دل خير أهثت غارضا أردف فيه أهثت أدفك الظهر يعني غدرض البنس يمانيك أهدت حسب ضيمانيك أهدت سيني ذا ربي كتشتك ضيد الخير لكن على الشر خدمة أربي سورفية أربي عفوية أربي ذويد أربي ريدر وبريد أربي يسدويق بريد العالية أربي هكذا وكا لذلك لابد من أن ثروة النار تسنين العالية صغورين لا بعدها قولوا زمان قيل الله لا أين رغارا إلى قد غرنين العالية أين ما رسلن لبعد أصل الانترنت فيسبوك تويتر ذو وشو ذاغن ماشي ذكرا وكي ذاغن إلا قبل ذا ما تستخدمي وين العليق أكني بنظم أقشيش ناغين بزين أدي كركني وسا أكن ذاغن أرتن ربي غاية مثل أتنج سواقنن سلمراجع سن سواقنن المراجع أكنين نكذر المصادر قلبن ارتموسنين سن المصادر التي يأخذون منها ويستصدرون ويستمدون منها العلم ماذا شو دايما الكتاب والسنة إن النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي وكذا مصدر التلقي وكذا مصدر الاستدلال كذلك أتوقنس العلماء العلماء تكيد سنقرس إن شاء الله العلماء يرتبطون بالعلماء وينضبطون بالعلماء وحذرا المتعالمين نغ المتسللين الذين يقومون مقام العلماء أو يتصدرون لاحتلال مكان العلماء وهذا غلط إن شاء الله تكيد نقاطك أذلي واس أتلي تسويعث أتلي تقوليس قالت ابن درس التفصيل يعني كسيان أروس إن شاء الله جاكم ذي لهنا الرب سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشكر شيخ عبد الغني عويسات من سمير الطاسة فين يقدمون إن شاء الله. إن شاء الله أزكي هذه اليوم الشيخ الزهار إن شاء الله بعد العصر كذلك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.